والروح تبعه متصل به كل ما شاء الله عز وجل، والملائكة يوصلوا له خبر مصلين عليه، القضية أصبحت واضحة الحمد لله.